أيها الإخوة الكرام، الإنسان مخلوق للجنة، وجيء به إلى الدنيا ليؤهل نفسه لدخول الجنة، ليدفع ثمنها في الدنيا. ثمنها الجهاد، والجهاد ذروة الإسلام، وفي رواية الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد. والجهاد أنواع ثلاث: جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي، والجهاد القتالي. وفي نص القرآن الكريم أعظم أنواع الجهاد الجهاد الدعوي، لأن الجهاد القتالي وسيلة إلى الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك أن تعلم وأن ترسخ القيم وأن تنشر المبادئ، فهذا الجهاد الدعوي بنص القرآن الكريم هو أعظم جهاد، لقول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي بالقرآن، يعني تعلم القرآن وتعليمه من أعظم أنواع الجهاد، لأن الجهاد القتالي وسيلة إلى نشر الحق. فإذا أتيح لك أن تنشره فهذا في أعلى مستوى، ولكن لن تستطيع أن تقول كلمة واحدة إذا كنت منهزما أمام نفسك، لن تستطيع أن تقول كلمة واحدة إذا كنت منهزما أمام نفسك. فيأتي جهاد النفس والهوى كمرحلة أولى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فحينما تجاهد نفسك وهواك، حينما تحمل نفسك على طاعة الله، حينما تجبرها أن تلتزم الأمر والنهي، الآن أنت انتصرت على نفسك. وكنت أدعو دائما وأقول: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. مستحيل إنسان مهزوم أمام نفسه، أمام شهواته، شهواته مسيطرة، هذا مستحيل أن يستطيع أن يقول كلمة أو أن يرفع سلاح. في كتاب الترغيب والترهيب، ولا سيما الكتاب الذي أدرس منه إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم، في باب عن الجهاد، يعني يجب أن نقف عنده وقفة متأنية. الحقيقة هو الجهاد بذل جهد، نظام الحياة الدنيا مبني على بذل الجهد، نظام الآخرة مبني على نيل الثمرة. بالآخرة لهم ما يشاءون، دانية قطوفها، الفواكه في الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، سرر مرفوعة، يعني كل شيء يطيب للنفس هناك. ولا في ملغص إطلاقا، لا في مرض، لا في تقدم بالسن، لا في عقوق أولاد، لا في زوجة سيئة، لا في عدو متربص، لا في هم، لا في حزن، أي كل متاعب الدنيا منفية في الآخرة. في نعيم مقيم، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الذي لفت نظري في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا. والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني أيام أب فاتوا أن يكون عالما، نشأ في بيئة متواضعة وعمل في التجارة أو في الصناعة، لكن هذا يستطيع أن ينشئ ابنا عالما؟ إذا قدر يربي ابن تربية إسلامية صحيحة أو يجعله داعية كبيرا، فكأنه صار هو الداعية. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني الغازي ذهب إلى الجهاد واعتنى بأهل هذا الإنسان، وهذا النص دقيق جدا. مرة سمعت كلمة أعجبتني كثيرا، أنه إن لم تكن داعية تبنى داعية. عندنا طلاب علم من كل حد وصوب، كل إنسان يقدم خدمة حقيقية، يرعاهم، يسكنهم في بيت، ينفق عليهم، يتعلمون ويعودون إلى بلادهم دعاة، خطباء، عاملين، فكل هذا الأجر في صحيفة من رعاهم في بلدهم، كل هذا الأجر في صحيفة من أنفق عليهم، من أكرمهم، من أحاطهم بالرعاية. فالحديث بيعمل يعني حالة بالنفس عجيبة. من جهز غازيا فقد غزا. إذا أنفقت على طالب علم وهذا الطالب العلم تفوق، فكل عمله في صحيفتك. إذا ربيت شاب ليكون خطيبا، ليكون داعية، كل جهدك في تربيته في صحيفتك. فمو شرط الإنسان بنفسه يغزو. إذا جهز غازي فقد غزا، إذا خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني في بعض الأحاديث أنه يؤجر صانع النبل والملقم والمنبل، يعني هذا النبل الذي صنعه في سبيل نشر الحق مثلا له أجر، ويلي جهزه له أجر، ويلي لقمه له أجر. فما أقصد أنا المعاني المباشرة، أقصد ما وراء النصوص. يعني كل إنسان له علاقة بشكل أو بآخر بدعوة له أجرها. أيام دعم الدعوة بالمال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله مالا. فالمال فلسفته في الإسلام، فلسفته، مشروعيته. يعني أنا أتمنى أن يكون المسلم غنيا، أن يعمل في التجارة والصناعة حتى يحصل أموالا طائلة حتى يوظفها في الحق. إنه المال قوام الحياة، قوام الحياة قطعا. فالذي يجنيه بطريق مشروع، طريق صحيح، ثم ينفقه دعما للحق. يعني أحيانا أهل الدنيا يقول لك هذا مدرس شخص غني في لبنان، 20,000 طالب على حسابه مدرس، يأخذون الدكتوراه من أجل الدنيا، عنده مكاتب، هالطلاب يختارون يذهب بهم إلى بلاد الغرب، يوزعون في الجامعات على حسابه الشخصي. فالإنسان حينما يجمع المال بإمكانه أن يصل بالمال إلى ذروة المجد عند الله عز وجل، واللي عنده علم بإمكانه أن يصل بعلمه إلى ذروة المجد، واللي عنده قوة وسلطان إذا أنصف المظلوم وعمل على نشر الحق أيضا بإمكانه. فقضية الجهاد بالمعنى الواسع غير الضيق. يعني دعونا من الجهاد القتالي الذي هو غير متاح الآن، الجهاد الدعوي متاح. أكبر أو أقرب شيء لكل أب أولاده، إذا قدر يعتني أن يتابع تعليمهم الديني، يتابع تعليمهم القرآني، تعليمهم النبوي، أن يحببهم بأهل البيت، بأهل بيت النبي، بأصحابه الكرام، أن ينشئهم على الصدق، هذا أكبر جهاد. اكفينا أولادك يا أخي. لا كثير في إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، شو بعر أولاد فسق فجار، هيك النبي يباهي، بده يباهي النبي بأشخاص من أعلى مستوى. الكم ما لقيني عن رسول الله، كم أبدا ما لقيني، المقصود النوع. فلذلك لو استعنى هذا الموضوع، الإنسان لازم يبذل جهد، يبذل جهد، والجنة تحتاج إلى جهد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أبدا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مو القضية قضية إنه والله ركعتين صليناهم، درسين دفعناهم، القضية أخطر من هذا بكثير. أنت في الحياة الدنيا تعد نفسك لحياة أبدية، والدليل لما الإنسان بيغادر هذه الدنيا لا يندم إلا على شيء واحد، شيء واحد هو العمل الصالح. عند الموت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. من آداب النبي اللهم صل عليه كان إذا استيقظ أول ما يفتح عينيه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي. والله المؤمن بعد حياته بالأيام، فقت الحمد لله سمح لي الله عيش يوم جديد، مثل واحد فرصة لا تعوض، سمح لي عيش يوم. ينبغي أن يستغل هذا اليوم إلى أعلى درجة، بالعمل الصالح، بطلب العلم، بتعليم العلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بخدمة الخلق، بمواساة الناس، بعيادة المرضى، بمعونة الفقراء. لذلك لا بورك لي ورد في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. فاليوم الذي لا تزداد فيه علما ولا تزداد فيه قربا يوم ضائع، يوم خاسر. بالمقياس البشري لو واحد فتح محل تجاري وقدر يبيع باليوم 200,000 ربحه 20,000، ثاني يوم 300 ضاع. بالمقياس الديني إذا ما ازداد به اليوم علم من الله وقرب من الله هذا اليوم خسارة، لأنه الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسارته محققة لأن مضي الزمن يستهلكه. يعني الإنسان سريع العصب، شخص بتلاقيه أمامك بالسمع والبصر بثانية انتهى، ثانية شو انتهى؟ واحد بيكون مؤسس عمل فرضا بدولة نفطية، مؤسس عمل بقول لك المحل مكلفني 20 مليون ريال فرضا، بيعطوه مغادرة بلا عودة، بينفرد بيته ما في يرجع. وكل واحد منا في عنده مغادرة بلا عودة، بيطلع ما بقى يرجع، خلاص ما عاد له مكتب تجاري، ما عاد له منصب معين، ما عاد له بيته هو شاري. أنا أكثر شيء بيأثر فيه لما بعزي بلاقي بيت فخم كثير فخم البيت، هذا اللي عمره، يلي رتبه، يلي حط الجبصين، يلي حط الفرش الفاخر، وينه هلا؟ باب صغير قاعد بمتر ونص بنص متر، وينه؟ وين البلاط الخام؟ هالأشياء الرائعة، فهالنقلة المفاجئة إلى القبر. إذا الإنسان ما عم يعدلها، والله يا أخوان لا أرى في الحياة كلها إنسانا أعقل ممن عمل لهذه الساعة. كل يوم في ساعة المغادرة لا بد منها. قوم في أبوك يا ابني الله يرضى عليك، هاي أكل جاهز، ألم أبي ميت من في سنة، أحد أخواننا بينام لحاله بغرفة، يصلي الصبح حاضر بالجامع، فيعني مثل العادة الساعة 9 الأكل جاهز، قوم في أبوك، ولا أمي خالي ما عرفوا إمتى ميت، ترى صلى الصبح ما صلى الصبح، مست يده بالليل زوجته لقته مثل البوز، قامت مذعورة ميت. الموت قريب جدا، يعني أقرب إلى أحدنا من شرك عليه. تلاقي بينما هو ملء السمع والبصر إذا هو خبر في السيف على الجدران خبر. فنحن في الحياة الدنيا المهمة الأولى أن نعرف الله. وأنا بصراحة بحب أمشي بالتسلسل، لا تتصور حدا يلقي لك أذنه. إذا أنت مهزوم أمام نفسك يجب أن تنتصر على نفسك، أهم شيء بالشهوات، ثم تدعو إلى الله عز وجل. ما بتقدر يعني بنيتك مو خارج دعوة، ما فيك تربي ابنك يكون داعية. الحمد لله فتحت ثانويات شرعية بأعداد كبير جدا، فلما جعلت علامات الشرعية كعلامات الصفر عاشر أغلقت الثانويات، لأن الناس آثروا يكون ابنه بالعام ما بده شرعي. الخطأ من صفي الخطأ من الخطأ، يعني ما حدا عم يضحي إنه لأبني خلي يكون عالم بالشريعة ينصح الناس، بده يا طبيب. ففي شعب أغلقت لأنه ما في طلاب. لما ساوي الشرط العاشر علامات العاشر كعلامات الشرعية، في عنا بضع عشرات الثانويات في المحافظات الحمد لله، هي نعمة كبيرة كثير. أكثر وسكر إنه ما الناس ما بدهم، بده يكون طبيب أو محامي أو مهندس، ما بده يكون عالم دين. فمن جهز غازيا فقد غزا، إذا خلف غازيا في أهله فقد غزا. أنت تبنيت طالب علم، كثير في إخوان كرام بيقول لك أنا بدي أتبنى طالب علم، طالب فقير جاي من آخر الدنيا، من آسيا، من أوروبا، من شمال روسيا، من إفريقيا، ما بيملك شيء. فإذا واحد أتبنى طالب علم كأنه صار داعية. عظمة الدين أنه إذا أنت كنت السبب كل أعمال المسبب بصحيفتك من دون أن ينقص من عمل هذا شيئا. في متاح لنا خيرات لا يعلمها إلا الله، والناس يعيشون وقتهم يأكل ويشرب وينام، الحياة الروتينية الرتيبة. يعني حكيت كلمة امبارح حدثت الطاوسية بالجامع بالأحمدية، قلت وهي كلمة يعني مزعجة بس الحقيقة المرة، خير ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة خير ألف مرة من الوهم المريح. وأنا معكم والله، ممكن نستيقظ كل يوم مثل امبارح على طول؟ إذا ممكن أنا معكم، ما بدنا ممكن استيقظ كل يوم كل يوم كل يوم، ما في شيء سمع بصر مشي على طول، بس على طول نهائيا لا، لابد من يوم في مشكلة، في شعور معين، في ألم معين، في ضيق معين، هل المشكلة تتفاقم تطلع النعوة؟ مو هذا الذي يحدث دائما بالعالم كله؟ بالعالم كله ما نجا نبي من الناس، ما نجا ملك، ما نجا غني. نأخذ الأقوى الغني والقوي، حتى الأنبياء. الآية الكريمة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فمعناها في قطع الدنيا دار بلاء ابتلاء وانقطاع، في قطعة. فمن هو العاقل؟ هو الذي يعد نفسه الإعداد الكافي لهذه اللحظة، لحظة نزول القبر. هذا ما بمنع تدرس وبتتاجر وبتأسس معمل وبتعمل تجارة وبتأخذ شهادات عليا وبتتزوج، ماشي على المنهج أنت، بس آخرتها واضحة في ساعة مغادرة. فأنا أردت من هذا الدرس، درس الجهاد، أن الإنسان يهيئ نفسه لبذل الجهد، بذل الجهد. مبدئيا الاستقامة تحتاج إلى جهد، تضبط لسانك مو قضية سهلة. هل لسانك أو نؤاخذ بما نقول؟ هل ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اضبط لسانك، واضبط عينك، واضبط سمعك، واضبط يدك، واضبط رجلك. هلا اضبط بيتك، اضبط زوجتك وبناتك وأولادك، هذا الجهاد، جهاد النفس والهوى. هلا اطلب العلم وعلم. النبي قال بلغوا عني ولو آية. يعني في الآن طريقة سبحان الله، الحياة أو الله ميسر كل شيء. في شخص أعرفه لا يستطيع أن يقول كلمة، راح اشترى 100 شريط، أقرب أولاد خالته أولاد عمته وجيرانه وزملائه فوت معهم، قال لي بعد شهرين ثلاثة اجوا 7 على الجامع منه 7. هذا عمل داعية ما عنده إمكانية يحكي، هذا في شيء بحل محله، اسمع درس كثير انت عجبك اعطونا اخي نسخه منه. واحد سمع شريط العفو خطه مره القيتها بس من فضلها كانت مؤثره، فسمعوا الى اسرتين على وشك ان ياخذ بعض افرادهما بالثأر من اسره اخره من اخرى، يعني في جريمه قتل، فسمعوا شريط قامت التغت الجريمه، قام اشترى 500 ووزعهم في قصه بحمص احد اخواننا بحمص. يعني ممكن تنشر الحق، أنت ما عندك إمكان تحكي ولا كلمة، لأن الأمور كلها ميسرة، في موضوعات معالجة عميقة جدا تأثر فيها. أخي سمع الشيء سهلنا، والله عملت خطة عن الدخان، يمكن توزع من خطة بضع مئات، شيء دقيق جدا، واحد يعرف أخذي دخين، ابن أخذي دخين، تعال اسمع كلمة، الدعوة تمشي. النبي قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أنت فيك تبلغ 100 آية، فيك تبلغ تعطي سورة بكاملة الكهف كلها، عملت عن الكهف 5 خطب دقيقة جدا، دروس بليغة. فالإنسان متاح، بتحرك، ابدأ بأولادك، ابدأ بأولاد أخوك، ابدأ بجيرانك بأصحابك، مو أنه أنا عم بتلقى بس بسمع كل عمري بسمع وآخرته متى تتكلم، كل عمري بتلقى متى تلقي، كل عمري سلبي مثل الأمع، إمتى بدي أنا صب بالآخرين. فالقضية مصيرية والقضية خطيرة، والإنسان بده يندم، ما في إنسان إلا وسيندم، حتى المؤمن بده يندم على ساعة مرت ما ذكر الله فيها، بده يندم على عمل صالح أتيح له فتركه. يعني محور الأحاديث كلها من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا. بتقدر تكون أكبر داعية إذا تبنيت داعية. ممكن تتبنى طالب علم غريب والشيء الذي لا يصدق، هالبلدة مباركة يعني إلى سمعة بالعالم الإسلامي شرقاً هند باكستان شمالاً روسيا وكل دول روسيا الإسلامية بإفريقيا، يعني الشام ترعى طلاب العلم رعاية حقيقية والله. يعني في إخوان كثير برمضان الماضي الله يزيهم فيه يلي إجمع لي طلاب العلم كلهم من إفريقيا ومن آسيا ومن تركيا، نعمل لهم عشاء، هذا له معنى كبير أنه أنت ضيفنا، أنت مو شخص غريب، ضيفنا أنت ما دام جئت من هذه البلاد البعيدة لطلب العلم، ففي ترحيب، في استقبال حار، في اهتمام. فأنت ممكن تكون أكبر داعية إذا تبنيت داعية، ممكن تكون أكبر داعية إذا أنفقت على داعية، ممكن تكون أكبر مجاهد إذا أنت جاهدت نفسك وهواك، ممكن تصل إلى أكبر جهاد إذا استطعت أن تؤمن، عفوا استطعت أن تتعلم القرآن وأن تعلمه. فالأمور واضحة جدا، وما علينا إلا أن نتحرك، والموت ينتظرنا جميعا. يعني بعد حتى نكون دقيقين، بعد 100 سنة لن تجد أحدا منا في هذا المكان، ولا واحد ولا بالشام، بس موزعين يا بالجبال يا باب الضيف كلها ياتي، هي الواقع. فنلحق حالنا. قال واحد كنت بالعمرة، حدثني أخ عن شخص قال لي عنده أرض بشمال جدة، فلما جدة توسعت قربت جدة من أرضه، هو بدوي، فنزل يبيعها، أجوا 3 يعني مخادعين اشتروها بربع قيمتها، ضحكوا عليه وعمروها بناية 12 طابق، مكتب عقاري، 3 شركاء هني. أول واحد وعي من فوق نزل ميت، الثاني اندعس في السيارة، انتبه الثالث عرف إنه شو مساوين شركاته هو معهم، بحث عنها البدوي أكثر من 6 أشهر للاقى أعطاه الفرق، أعطاه 3 أمثال حصته. فقال له البدوي ترى أنت لحقت حالك ونحن خلينا نلحق حالنا، إذا في خطأ سابق في حسابات مع الناس، في حقوق ما أديناها، لحق حالنا. والحمد لله رب العالمين.